في زجرها ومجاهدتها، ويبتدي يقول لنفسه لا، ويبتدي يروضها، تبتدي تنتقل الى مرحلة النفس اللوامة اللي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، حتى انها يوم القيامة يمكن ان تلوم هذا الانسان، ان كان محسنا لماذا لم تزدد احسانا، وان كان مسيئا لماذا عملت السوء. النفس الثالثة اللي هي النفس المطمئنة، وده يصل اليها العبد باشياء كثيرة، واهمها لما الايمان يبقى مترسخ في الوجدان، لما يبقى الايمان حقيقي في قلبك، ساعتها النفس تبقى نفس ساكنة ومطمئنة، لانها نفس جاهدها صاحبها في الله حق الجهاد. احنا كده خدنا يعني بشكل مبسط خمس حاجات هي الصفات الاساسية للنفس، وذكرنا ان اقسمها ثلاث اقسام. طيب احنا قلنا الموضوع هيمشي على ثلاث حاجات. اول حاجة تعرفي نفسك، وهنا بعد ما قلتلك الكلام ده عايزك تقعدي بينك وبين نفسك وتسألي نفسك جواكي ايه. اقعدي كده وفكري دايما نفسك بتلح عليك بايه، بتدعوك بانهي داعي من الدواعي، داعي الشهوات ولا داعي الصفات الابليسية، ولا نفسك بتأمرك بالطاعة، عشان تعرفي انت ايه ومشكلتك فين، فتحطي ايدك على مشكلتك من البداية. اللي يعرف نفسه ويعرف ان هو ضعيف يبقى لا يتكبر، اللي يعرف نفسه ويعرف ان هو في الاول وفي الاخر عبد من عباد الله في الارض يبقى ازاي يرفع رأسه ويتعالى. اللي هتعرف نفسها بالمعاني دي هتعرف ربها في المقابل بمعاني الكمال. انك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، هو ده انا، ده انا نفسي، دي نفسي بتدعوني للمعاصي، نفسي بتدعوني للمخالفة، نفسي بتدعوني ان انا ابعد عن ربنا سبحانه وتعالى. والله يدعوني الى دار السلام، والله يريد ان يتوب عليكم، والله يريد ان يخفف عنكم، الله يريد الا يكون احد منا في حرج. ربنا يريد لنا الخير والنفس تريد لنا الشر، يبقى اي الفريقين احق، ان انت تبقى في حزب الرحمن ولا في حزب الشيطان والنفس الاماره بالسوء. ده المعنى الاساسي اللي لازم تفكري فيه، لانه خطوه من خطوات العلاج. المرحله الثانيه اللي هي مرحله المحاسبه، اعرفي من البدايه انه لا نجاه للانسان من اي مشكلة فيه، من اي آفة جواه، الا بالمحاسبة. لو ما وقفتيش مع نفسك وقفة وبدأت تقولي انا لغاية دلوقتي ما بلبس حجاب شرعي ليه، انا لغاية دلوقتي مفرطة في القرآن ليه، انا لغاية دلوقتي مش حفظالي جزء قرآن ليه، انا ليه لغاية دلوقتي ما ختمتش القرآن، انا ايه لغاية دلوقتي بسمع بسمع بسمع ومفيش تنفيذ ومفيش تطبيق، انا امتى بقى هفوق لنفسي، لغاية امتى هسيب نفسي كده لما الفتن تزداد عليا، دلوقتي واحدة لسه مش متزوجة تتزوج، المسؤوليات تبقى عليها اكتر، بعد كده تنجب المسؤوليات تزيد، بعد كده تبتدي تتولى تربية الاولاد، الامور زادت عليها وتقول يا ده انا ضيعت اوقات، ده انا كان عندي وقت سبحان الله ما كنتش بعرف اعمل فيه ايه، وللأسف الشديد ضيعت عمري للأسف في حاجات مش وراها اي منفعة ولا مصلحة تنفعني يوم القيامة. فالواحد لازم يتدبر ويتفكر لغاية امتى. لازم يحصل قدامك اشياء كبيرة تهزك، لازم تشوفي الاخت اللي عندها 25 سنة وتوفيت، علشان تحسي لازم نذكرك كل شوية بالمعاني دي، بسوء الخاتمة اللي بتشوفيه على ناس كتير، وبموت الفجأة، وبالمخاوف اللي احنا عايشين فيها، والفتن الشديدة اللي بتعصف بالناس. ما شفتيش ناس كتير كانت بتحضر معاك دروس وكانت ما شاء الله لا قوة الا بالله، تقولي عليها اخت من افضل الاخوات، وبعد كده انتكست وبقى حالها حال وضاعت. انت لسه مش خايفة ليه؟ انت لسه مش عاملة حساب للكلام ده ليه؟ انت لازم تقفي مع نفسك وقفة وتقولي لغاية امتى وحتى متى، وانا رايحة لغاية فين، فاين تذهبون؟ ان المحاسبة دي هي اللي تخليك تبتدي تقولي لا

أنا صمت النهاردة، الصيام كان يا ترى مؤثر في قلبي وأورثني شيء من معنى التقوى، ولا كان للأسف الشديد في آفات ومعاصي واتكلمت كلام ملوش لازمة ولغيت وعملت وسويت؟ أنا دلوقتي وأنا بذكر فرحانة طول الوقت قاعد أقول استغفر الله استغفر الله، ويمكن بعمل ذنوب بعناية ولا في دماغي أصلا خواطر سيئة وقاعد استغفر الله استغفر الله كلام على اللسان وخلاص، أو تايهة تماما وغفلة، فأحاسب نفسي على التقصير في الطاعة. يبقى خدي بالك واكتبي معايا الست حاجات دول، يعني كده كحاشية كده أو يعني فايدة على الجنب. ربنا حقه في الطاعة ست حاجات: واحد، انك تخلصي العمل ده ليه. اتنين، انك تتبعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فزي ما النبي عمل تعملي. ثلاثة، انك تحسني هذا العمل وتتقنيه لانك بتقدمي عمل لربنا. اربعة، انك تشهدي منة ربنا عليكي ان التوفيق كان منه وإلا ما كنتش تقدري تعملي اي حاجة. خمسة، انك تشوفي وجه التقصير اللي عملتيه في عملك فعشان تحس بمعنى العبودية، معنى الذل التام لله، ان لما تشوفي المنة تحبيه، ولما تشوفي تقصيرك تذلي ليه، فالذل والحب يعملوا معنى العبودية اللي هو كمال الحب مع تمام الذل لله تبارك وتعالى. الامر السادس، النصيحة لله في هذا العمل، وبرضو النصيحة للمسلمين بانك تدعي الناس الى ان يتشبهوا وان يمتثلوا لامر الله تبارك وتعالى. ست حاجات، ده حق ربنا في اي طاعة. فاقعدي بقى بصي كده، هو انا كنت مخلصة في العمل ده؟ هو انا كنت بعمله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ هو انا اجدت واتقنته؟ هو انا كنت حاسة بنعمة ربنا علي قوي انه من علي بالنعمة دي؟ هو انا مقصرة قد ايه فيها؟ هو انا دعوت الى الله تبارك وتعالى ان الناس تعمل الاعمال دي؟ تفكري من خلال المعاني دي. فهو ده اول حاجة في معنى محاسبة النفس بعد العمل على التقصير في حق الله. الامر الثاني، محاسبة على عمل كان تركه خير من فعله. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة قعدت اقيم الليلة وبعد كده فاتني صلاة الفجر، او قعدت اشتغل بالاذكار وبغيرها وفاتني طلب العلم الفرض، يبقى انا كان الافضل ليا ان انا كنت اقيم جزء من الليل وانام في وقت كويس واخد بيه التحصينات والاذكار اللي قبل النوم على اساس يبقى عندي وقت ليه الجسد ده للراحة، ان لجسدك عليك حقا، علشان ما افوتش صلاة الفجر، او انا ما خدتش بالاسباب اللي تعني على ذلك. فابتدي احاسب نفسي على عمل كان تركه خير من فعله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لام المؤمنين جويرية: لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فده العمل الفاضل، وده اللي بيقولوا عليه الذكر المضاعف. فلازم نشغل نفسينا بالحاجات دي، وده يبقى يكون طبعا بعد العلم وبعد استشارة اهل العلم. ثالث حاجة تحاسبي نفسك عليها، تحاسبي على امر معتاد مباح عملتيه ليه. انت كل يوم ليه بتنامي المقدار ده من النوم؟ انت ممكن تنامي اقل. العلماء المتخصصين في علم النوم، في علم دلوقتي اسمه كده موجود في اوروبا، بيقولوا انه الواحد ممكن لو نام قرابة الست ساعات يبقى كده كويس قوي، ست ساعات ونص مثلا لغاية 8 ساعات. والتجربة بتقول بالعكس، الواحد لما بيكون واخد بأسباب الإيمان وفي حالة إيمانية كويسة ربنا بيبارك ليه في نومه. وكان السلف يقولون: اللهم اشفني من النوم باليسير. فليه الوقت ده كله؟ أنا يمكن قلت لكم قبل كده المعنى ده، إن في أخوات بفضل الله عز وجل وكانوا معانا في المجلس، الأخت بفضل الله عز وجل بتختم القرآن كل 3 أيام، وكل يوم استغفرها وتسبحها وأذكرها بتصل ل10,000، يعني تستغفر لها مثلا 2,000-3,000 مرة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قد كذا 10,000. لما بصينا في عملها لقينا ايه؟ هي بتنام 4 ساعات. فعشان كده تفرق عنك، انت ممكن تجري جنبيها في السباق لكن تيجي انت تنامي في الخط هي تكون عدتك. هي دي اصحاب الهمم العالية. انت لما تيجي تبصي كده تقولي طب وانا اضيع الربح ليه؟ اضيع راس مالي ليه؟ راس مالي وقتي، فانا عايزة اشوف كل حاجة عملتها كده ليه؟ بتكلم وخلاص، قاعدة وخلاص، وقتي بيعدي والسلام، اهو بنقتل الوقت، اصلي عندي حالة ملل، اصلي عندي مشاكل نفسية، اصلي مش عارف اعمل ايه في حياتي، اصلي انا حصلي وجرالي. بتضيعي وقتك ليه؟ بتضيعي وقتك حتى ولو في مباحات، فما بالك بقى لو وقعت في معاصي تبقى مصيبة تانية. فما تضيعيش وقتك، لازم تبقي صاحبة رسالة، لازم تبقي صاحبة قضية عايشة لها. قضيتك ان انت تبقي داعية لله تبارك وتعالى، تدل الناس على الخير. انت ربنا من عليك بالحجاب، عايزة كل البنات اللي تعرفيهم يبقوا كده. انت ربنا من عليك بالصلاة، عايزة كل اهلك وكل عشيرتك وكل اللي تعرفيهم يبقوا كده. انت حاسة بقضية الاسلام، حاسة بان الاسلام ده عزيز قوي، بتقولي زي ما كان سيدنا المقداد بن الاسود ما كان بيقول لأموتن والاسلام عزيز. هو ده اخت بجد عندها همة في علو الجبال وفي رسوخها، هي دي اللي بتفكر صح، فتحاسب نفسها على كل حاجة حتى على الامور المباحة. طب وانا اتكلمت كده ليه؟ طب وانا عملت الكلام ده ليه؟ انا ضيعت وقتي ليه؟ ومن هنا نبدأ في المحاسبة. العلماء بعد ما ذكروا الكلام ده، ابن القيم استفاض في هذا في كتاب مدارج السالكين، بعد ما قال ان المحاسبة على نوعين، انا ماشي معاك اهو عشان الدرس منظم ويدخل ذهنك وتبقى فاهمه كويس قوي نقطة نقطة نقطة علشان نطبق بقى عملي بعد ما الفكرة نفسها تكون وصلت ليكي. قلنا المحاسبة على نوعين، محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. قلنا قبل العمل تسأل نفسك الأربع أسئلة اللي قلتهم لك، وقلنا المحاسبة بعد العمل قلنا على ثلاث أنواع، على التقصير، على عمل كان تركه خير من فعله، على أمر معتاد مباح أنت عملتيه ليه. بعد كده ذكروا العلماء لما تبتدي بقى إيه، هنقعد دلوقتي نعمل ورد محاسبة، أول حاجة تعرفي المجالات اللي لازم تفكري في حساب نفسك عليها. أول شيء الفرض، والفرض يقدم على الحرام. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول ما تفكري فكري الفروض اللي عليكي. ده أنا هقولك حاجات دلوقتي عشان أنت حاسبة أن المسألة أن الفروض اللي هي خمس صلوات أو صيام رمضان. طب استني بقى، أول حاجة أنت برك بأهلك فرض. اتنين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت مستطيعة فرض. انت مقصرة في الجانب ده ولا لا؟ لا لا لا، ده انا مش هقولك بقى كمان الامر بالمعروف والدعوة والبر بالاهل، ده انا هقولك على حاجة تانية خالص انت لازم تاخدي بالك منها اوي. خوفك من ربنا فرض، وخشيتك لله في السر والعلن فرض، وحيائك من ربنا فرض. انت بتستحي منه؟ انت بتعظميه حق التعظيم؟ مش ربنا بيقول وربك فكبر؟ امره تكبير يعني تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عظيم في قلبك؟ لو ربنا عظيم في قلبك كيف يكون أهون الناظرين إليك؟ فهمة؟ فأول حاجة لازم تفكري فيها الفروض اللي عليك. العلم، انت لغاية دلوقتي فرحانة بنفسك قوي ان انت لغاية دلوقتي مخلصالك كتابين على الماشي كده، وفي علم فرض عليك من عقيدة من فقه من انت لغاية دلوقتي ما حصلتهوش. لو ما حصلتهوش انت آثمة، فحاسبي نفسك على المعاني دي. تاني حاجة تحاسبي نفسك بقى على المحرمات والمناهي. اكتبي لستة، وانا بقول اهو خطوات عملية، اكتبي لستة بينك وبين نفسك ان شاء الله بالرموز بحيث محدش يبقى عارفها. اللي هو مثلا انا عندي موضوع اطلاق البصر ده، وثاني مش عارف اعمل فيه ايه، وفي نفس الوقت عندي مشاكل في موضوع الكبر. انا عارفة من نفسي المشكلة دي، انا عارفة من نفسي ان انا اول ما اعمل لي عملين ولا حاجة يعني عايز الناس كلها تعرف عندي مشكلة في الحتة دي. ابتدي اكتب بموضوعية، اكتب 4-5-6 افات جوايا 10، وابتدي اشتغل عليها واشوف الحاجات اللي دايما بقع في ذنوب فيها عشان اقفل اسبابها كلها واتوب لربنا منها. هو ده الطريقة اللي تبيها تحاسبي نفسك على المحرمات والمناهي. بعدين تحاسبي نفسك على الغفلة، وانا بقى هقضيها ان شاء الله تلفزيونات وفضائيات وقعدة وخلاص. هي الدنيا تسالي، هي الدنيا خلقنا فيها لهو ولعب، هي الدنيا كده لكن ربنا ما خلقناش فيها عشان كده، انما الحياة الدنيا لعب ولهو، لكن ربنا امرنا ان احنا ما نتلهاش بيها. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. احنا ما اتخلقناش غفلة عشان نعيش الغفلة، ولا اتخلقنا سدى. فتحاسبي نفسك قد ايه من وقتك بيضيع. وانا هقول لك على تجربة عملية جميلة قوي في الموضوع ده، قالها بعض مشايخنا. بيقولوا ايه؟ عارفة ان دلوقتي اجهزة الام بي 3 بعضها بتاخد حوالي 8 ساعات. واحد شاب عمل الفكرة دي وعجبتني جدا، شغل الام بي 3 ده طول الوقت في يومه لمدة 8 ساعات، مشغله بيسجل لنفسه بيتكلم بيقول ايه. فبدأ يشوف بعد ما سجل 8 ساعات قعد ومسك ورقة وقلم وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبدأ يشوف هو الكلام اللي اتكلمه ايه منه اللي ينفعه عند ربنا، وايه الكلام الفارغ اللي ملوش لازمة لغو. وهو متذكر لقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وبص على كلام حس ان ده يغضب عنه الرحمن، وتذكر هنا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ايه رأيكم لو الواحد يقوم بتجربة زي كده، انه يشوف كده يسجل لنفسه اخطائه، او انت تكلفي اخت ليكي تكون قريبة منك قوي وانت في مجلس زي المجلس اللي احنا فيه ده، فدايما هي بتبقى ليها مثلا يعني تعليقات كده عليك، بالعكس انا محتاجة حد يبصرني بعيوبي، فممكن تقولي لها ممكن لو لاحظت علي اي حاجة اكتبيها لي ونتناقش فيها، حتى لو طلعت فيك عيوب الدنيا خير، على الاقل انا اللي هستفيد مش هي. فتبتدي تقولي انا بلاحظ عليك يعني حتة كده نرجسية، تحب انت اللي تاخدي الجو، تحب انت اللي تتكلمي، تحب انت اللي تعملي، ولاحظت ان النهاردة وانت تتكلمي جبتي سيرة الاخت فلانة وما كانش صح ان انت تقولي كذا، واتكلمتي عن علانة وما برضو كذا، وحسيت ان انت برضو عندك حتة كده تذبذب. تبتدي تقولك شوية العيوب دي فتبصرك بعيبك، فيكون ده سبب من الاسباب ان انت تعرفي تحط ايدك على العيب وتعرفي تحاسبي نفسك عليه عشان تعرفي تاخدي القرار في التخلص من الآفة دي. الطريقة دي اللي هي كانت ايه؟ ان انا احاسب نفسي، قالوا على الفرض، على المحرم، على الغفلة. قالوا في طريقة تانية ممكن احاسب بها نفسي، احاسب نفسي على الاعضاء. يعني اللي هو ايه؟ ابتدي ابص كده لنفسي وابتدي اقول يا ترى ايدي دي هتمسك الكتاب ان شاء الله باليمين، ويا ترى الايد دي اللي اتمدت للحرام ده يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيتوب علينا ولا لا. ابص على ايدي وافتكر ذنوب ايدي، وابص على لساني واتأمل كده لساني ده هيوردني المهالك، واعمل زي ما كان سيدنا ابو بكر ما كان بيمسك لسانه ويقول هذا الذي اوردني المهالك، هذا الذي اوردني الموارد. افكر في اعضائي كده كل حاجة منها يا ترى هتشهد لي ولا تشهد علي. فدي طريقة اخرى علشان احاسب نفسي على أعمالي. بشكل عام الوصايا المهمة قوي للمحاسبة: واحد، كوني دقيقة في كل تصرفاتك. اتصوري القصة الجميلة دي، أمنا عائشة بتحكي ان سيدنا ابو بكر لما كان في النزع الاخير في سكرات الموت قال لها، قال لأمنا عائشة: ما احد من الناس احب الي من عمر. فيها حاجة دي؟ ثم قال: كيف قل؟ هو انا قلتلك ايه؟ قلت ما احد من الناس احب، فقال: لا أحد أعز علي من عمر. استدر، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي أحد، ومعدين ما ينفعش يأديها الإطلاق كده، فبدأ يغير كلمة أحب الأعز. حاسب نفسه وهو في سكرات الموت إنه ما ينطقش كلمة غلط، بدل ما قال أحب غيرها وخلاها أعز عشان تبقى كلمة صحيحة صواب حتى لا يحاسب عليها. طبعا انا مش بقولك ان انت تبقي سيدنا ابو بكر، بس على الاقل تبقي واخده بالك هو انا ليه قلت الكلمه دي، الكلمه دي هتنفعني في ايه، هو انا ليه دخلت في الموضوع ده. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فتبقي دقيقه في كل تصرفاتك، وكوني هدف تحيين من اجله. يعني ايه الحته اللي انا قلت لك فيها؟ انك يبقى لك رساله. الحسن البصري يقول: المؤمن يفجأه الشيء يعجبه. مره واحده كده بصيتي لقيتي واحدة دخل عليكي وما شاء الله لبس، يعني لبس ما فيش احلى من كده، وانت بتحب الالوان دي جدا وبتحب التفصيلة دي قوي وبتحب الماركة دي جدا، جبت منين الفستان ده؟ يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله انك لتعجبني. وإنك من حاجتي. أنا فعلا كان نفسي أجيب زي ده، ولكن هيهات، حيل بيني وبينك، ويقع منه الشيء فيرجع إلى نفسي فيقول ماذا أردت بهذا. ولما يعمل حاجة يبتلي أنت عملت كده ليه، ولما يبقى في حاجة قدامه يبتلي يقول لا لا لا، ما أنا لازم أقول لنفسي لا، وأنا كل حاجة تهفو إليها نفسي أعملها أربي أولادي كده، عايز إيه؟ عايز كذا، خد يا حبيبي، وأنت خد. أبتدي أربيه على إنه كل متطلباته مجابة، يطلع الولد مدلل، ويطلع الولد للأسف الشديد شخصيته مشوهة. زي ما للأسف الشديد أثر من أثار التربية السيئة اللي حصلت لينا، وأهالينا يعني ناس طيبين وما كانوش يعرفوا الحاجات دي، لكن أهل العلم بيقولوا كده، اتنشأت كل واحدة منكم على إنها لما تقول يا والدي يا والدتي عايزة كذا سمعا وطاعة، اوعي بس اللي نفسك فيه حبيبتي أدهولك. الكلام ده خلى عندكم آفات للأسف الشديد، فبقى فيه نوع من الدلال ونوع من دنو الهمة للأسف، فبعد كده لما بتيجي تؤمروا بعظائم الأمور ما بتقدروش، علشان المعنى ده، لأن دايما انت كل متطلبات النفس اديتها لها، وده يفسد عليك حياتك، لأن ده عكس اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، لأن ده عكس تماما مجاهدة النفس وترويض النفس ومحاسبة النفس. طالما بتديها بتديها، يبقى للأسف الشديد مش هتعرفي تقفي قدامها، ودايما هي اللي هتغلبك. افهمي المعنى ده بالله عليكي. انا بزعل لما اخوات يكونوا معانا ويحضروا دروس ويسمعوا كلام وتعرف، ونقول هكذا تكون الاخوات، ونقول الاخت لازم تلبس كذا وما تعملش كذا، وبعدها بدرسين ثلاثة تعمل كل المخالفات اللي احنا قلنا عليها. يبقى ايه ده؟ انت بتلعبي بدينك؟ انت جاي عشان ايه؟ وتسمع تسمع الحكم الشرعي في الموضوع الفلاني وعرفاه، وممكن تقول لواحدة صاحبتها الحكم كذا، وللأسف الشديد ما تطبقوش على نفسيها. انت فين؟ انت مش هتفوقي لنفسك؟ انت فاهمة ان الامور هتمشي كده؟ انت مش خايفة من رب مطلع عليك يعاقبك بعد ما اقام عليك الحجة؟ اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك. ولما تيجي تسأل اصلها متعودة على كده، اللي كانت بتهفو ليها نفسها تعمله. نقول للأخوات يا أخوات وقرنا في بيوتكن، يخرجوا ويضحكوا. نقول لهم يا أختاه الحياة أين أنت منه، ما ينفعش تلبسي كذا قدام أختك فلانة. تقول هو إحنا هنطبق كلام الشيخ هاني ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أنا كنت بقول الكلام ده كله عشان خاطر إيه؟ علشان خاطر إحنا عايشين التشدد والمش عارف إيه وإيه، وأنا أصلا بكئبك وبجيب لك مشكلة وبعيشك الضنك؟ والله أبدا، ويستحيل ان يكون الامر كذلك، والواحد لما يجد شيء من اليسر يبقى عايز يامر بيه الناس. لكن انت عشان هواكي في ده، فدايما بترضخي الهواكي، لانك ما تعلمتيش تقولي لنفسك لا، وما تربيتيش على انك اصلا اللي تهفو اليه نفسك يتقلك عليه لا. افهمي المعنى ده بالله عليكي، واتقي الله في نفسك. عايزك تذكري نفسك انك مش هينفعك عند ربنا، لا اسمك ولا شكلك ولا مركزك الاجتماعي ولا جاهك ولا مالك ولا جمالك، مش هينفعك عند ربك شيء من ده كله. انت مين؟ انت غلبانة قوي والله، حتى لو ملكة كنوز الدنيا. انت ضعيفة قوي والله، حتى ولو كنت قدام الناس بتعملي نفسك ان انت يعني اللي مفيش قدك ولا بعدك، انت غلبانة. سيدنا انس بيقول سمعت سيدنا عمر رضي الله عنه يوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل حائط، دخل بستان وقعد فيه، فسمعته يقول يا أمير المؤمنين، بيضحك على نفسه زي ما الواحد كده يقعد مع نفسه ويبتدي يقول انت الشيخ بقى، انت بقى اللي كذا. ويلي وويلة أمي وأبي إن لم يرحمني ربي، ويقعد كده. انت بقى بينك وبين نفسك، أنا بقى المنتقبة، أنا بقى المحجبة، أنا بقى اللي الناس بتقول علي المؤدبة، أنا اللي الناس بتقول وتسوي. يشوفوني وأنا بعمل الذنب الفلاني، لو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس. فقعد يقول أمير المؤمنين باخن باخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. قولي كده لنفسك، والله لأتقين الله أو ليعذبني عذابا شديدا. انا بقى مش هختشي من ربنا، انا لغاية انت سايبة نفسي كده؟ والله لتتقين الله او ليعذبنك. ذكري نفسك بملف الذنوب والعيوب اللي اتفقنا انه يتكتب. قال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه الست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، مش أنت اللي عملت كذا. جاية دلوقتي تتكلمي على الأخت فلانة، يا أختي شوفي نفسك بالله عليك، شوفي عيبك، اشغلي نفسك بعيوبك. ثم ذمها وخطمها وألزمها كتاب الله، هو ده حساب النفس. اوعي تهملي نفسك، لأنك لما بتهملي نفسك بيبقى ده علامة الغرور. تلاقي اللي مغرورة بشيء من العلم حصلته، مغرورة بالنقاب ولا بخمار، مغرورة بدرس أو درسين، فتترك محاسبة نفسها. ليه؟ لأنها حاسبة أنها ممن يحسنون صنعة. كل شوية تقولك أنا عندي أورادي، والتانية تقولك أنا مخلصها معهد مش عارف إيه، والتالتة تقولك الحمد لله شغالين ومقطعين نفسنا في الدعوة. ومن هنا يطلع علينا بقى الأخت مفتية الديار حفظها الله، والأخت اللي جل التزامها كان نقاب، والأخت اللي من ساعة ما عرفت طريق ربنا وهي ما بتتقدمش حاجة وفهم نفسها انها بقت حاجة، لان الناس بيعملوها في وفق المظهر. والأخت اللي تتفتن بسرعة بالزوج من اول فترة العقد، واللي بتنشغل بشهواتها عن محاسبة نفسها. يا أختاه أسألك بالله، اتعلمت ايه؟ انت اتعلمت حاجة؟ طيب عملت بيها ايه؟ انت قمت لله بحقه فيها؟ انت بلغتيها؟ انت زدت علما؟ الاخت اللي لسه ما اتعلمتش هتعيشي كده ماشية في الضلمة لامتى؟ هتتعبدي ربك بالجهل امتى؟ هتزيلي الجهل ده عن نفسك امتى؟ هتتعرفي على ربك امتى؟ هتديني لله بالدين الحقيقي بالدين الصحيح. انت لازم تفهمي ده، ولازم تعرفي ده، ولازم لما تشوفي تقصيرك تعاقبي نفسك على تقصيرك في جنب الله. شوفي سيدنا عمر بن الخطاب، مرة فاتته صلاة العصر في جماعة فتصدق بأرض قيمتها 200,000 درهم. ابن عمر رضي الله عنه كانت إذا فاتته صلاة جماعة أحيا تلك الليلة كلها. وفاتت ابن أبي ربيعة ركعة سنة الفجر، السنة الخفيفة، فأعتق رقبة. قالت امرأة مسروق: ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة يوبخ نفسه. بيوبخ نفسه. أمنا عائشة تقعد تصلي وقت الضحى كله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي تعاقب نفسها وتحاسب نفسها وتلزم نفسها طاعة ربها. يا أختاه بالله عليك أقفي وقفة مع نفسك واطلعي على عيبك، لانك لما هتحاسبي نفسك المحاسبة دي هتبتدي تعرفي انت مين وتعرفي هو مين. فلما هتعرفي انت مين هتخافي تقابلي ربنا بالحال ده، لما تطلعي على عيوبك وتكتشفي اشياء يمكن ما كانتش تخطر لك على بال، فهتبتدي تكرهي النفس دي في الله. كان يونس بن عبيد يقول: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. بصي لما الواحد يقعد مع نفسه كده يقول أنا ولا قوام ولا صوام، ولا بذكر الرحمن ذكر الذاكرين الله كثيرا، ولا عندي العلم الكافي، وفرحان بس بكلمتين قلتهم ولا كلمتين اتعلمتهم. يقعد كده يبص على الحاجات اللي فايتاه عشان يستدركها، عشان يعرف انه لازم يتقدم الخطوة لربنا، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. وفي نفس الوقت يشوف ذنوبه وعيوبه دي فيخاف من رب يعلم ما توسوس النفس به، وهو اقرب الينا، وهو سبحانه وتعالى القريب. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. بالله الاية دي تزلزلك لو فهمتيها. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ينهار، ربنا عالم اللي جوايا ايه، الوساوس، الهواجس، الخطرات السيئة، ربنا يعلم اللي جوايا ايه. وشوف يقول ايه: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. بيقولك خافي مني، بيقولك اختشي من رب مطلع عليك، بيقولك افهمي افهمي الأمر، افهمي القضية، افهمي المصير. حاسبي نفسك وحسبي على نفسك، حاسبي نفسك وحسبي على نفسك. إن الحساب يبقى مر وعسير. قلنا إزاي نعرف نفسينا وإزاي نحاسبها وحيبقى إزاي نروضها؟ وأظن الكلام يعني طال، لأن قضية المحاسبة قضية خطيرة، فإن شاء الله تبارك وتعالى نستكملها في لقاء قادم عن ترويض النفس. بس بالله وصيتي في ختام هذا المجلس، بالله قبل ما تفكري في أي حاجة دلوقتي هتطلعي لها، اقعدي مع نفسك وطلعي ورقة وقلم أو إن شاء الله تكتبيها على موبايلك وخدي قرار. اكتبي عيب تعهدي ربنا إنك هتتخلصي منه، واكتبي عمل تحلفي على نفسك إنك إن شاء الله خلال الأسبوع ده هتطبقيه. هتبقى وقفة محاسبة حقيقية، هيبقى قرار شجاع. كفاية بقى كده حرمان، وكفاية بعد، وكفاية غفلة. بالله عليكي، بالله عليكي هقولها لك تاني، حسبي نفسك وحسبي على نفسك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يؤتي أنفسنا تقواها ويزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.